وهنا يبحث العلماء حكم النية في الصوم، وأي صوم؟ فيقسمون الصوم أولا إلى صوم رمضان وما في حكمه، صوم النذر، صوم الكفارة، والقسم الآخر صوم التطوع. فالجمهور على أن صوم رمضان وما يلحقه في الحكم لا يصح إلا إذا بيت النية في الليل. ومن أي جزء من الليل؟ قالوا من عند غروب الشمس إلى طلوع الفجر، في أي لحظة من ذلك الوقت نوى الصوم حصل المطلوب. وهنا يبيت، هل يشترط في ذلك أن يأتي بهذه الألفاظ والقوالب لمعانيها: نويت الصوم غدا الخامس عشر من رمضان سنة 1415 بالمدينة المنورة؟ هل يلزم هذا كله؟ ايش تقول يا جماعة؟ لا أبدا. طيب نويت الصوم غدا تلزم هذه؟ أيضا لا. كونه بعد غروب الشمس وجاء الخبر بثبوت رمضان وحمد الله أنه أدرك وغدا سيكون الناس صيام وهو مع الناس، هذه نية ولا لا؟ هذا الإدراك في نفسه هو بنفسه نية. كان نائم ولا يدري عن مجيء رمضان، وصحاه أهله قالوا قم وش في دحين؟ قالوا السحر. ليش؟ قال جاء رمضان الحمد لله، وقام السحر معهم، سحوره معهم. ليش؟ للصيام غدا، هذه نية. فالنية في الصوم هو ورود الصوم على خاطره بالجزم أنه صائم غدا. وهل يتعين كل ليلة نية لغدها، أو يكفي من أول ما ثبت رمضان الحمد لله إني صائم الشهر إن شاء الله، وتكون نية بالجملة تشمل الشهر كله؟ فبعض العلماء كالحنابلة يقولون تجزئ، ويأتون بقاعدة: هل رمضان بأيامه الثلاثين عبادة واحدة، أو كل يوم عبادة مستقلة عن الآخر؟ يا جماعة عبادة واحدة، كل يوم عبادة. اختلف المشايخ. من نظر إلى أن رمضان فردا واحدا قال تجزئه نية واحدة، ومن نظر إلى أن كل يوم فرد مستقل بذاته قال لا بد لكل يوم من نية. نية على ما تقدم بيانها. والتحقيق أن رمضان عبادة واحدة ولا كل يوم عبادة مستقلة؟ يا جماعة نعم، يترجح لي والله تعالى أعلم ما ذهب إليه المالكية من أن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها. ولماذا؟ ليش؟ نعم يعني سامع فساد يوم من رمضان لا يعني بكلية فساد الأيام الأخرى. إيش؟ فساد يوم من رمضان. أحسنت. هذا الذي يقوله المالكية، بأن من أفسد صوم يوم من رمضان، يوم 29 من رمضان، هل أفسد رمضان كله ولا هذا اليوم فقط؟ هذا اليوم فقط. إذن هذا اليوم عبادة مستقلة بذاتها، فالأولى تبييت النية لكل يوم. وكما أشرنا، مجرد خطور الصوم على باله ليلة يجزئ. وهنا ينبه العلماء على من كان عازما على سفر وحجز في الطائرة والموعد غدا 9 صباحا والحجز مؤكد والتذكرة في جيبه والسيارة توصل المطار، يبقى السفر بالنسبة لهذا كم في المئة؟ كم؟ يقول 99.9%. هذا الشخص يتعين عليه ما دام في بلده أن يبيت الصوم لذلك اليوم الذي هو غدا. وليش؟ لهذا الواحد من 10 من 100 احتمال أن يتخلف السفر، ألغيت الرحلة غصب عنه، جاء الذي كان سيسافر من أجله، طلب شيئا من جدة ولا من خارج البلاد وتأخر عليه وعزم أن يسافر يأتي به، ففي الصباح الحج الساعة 9 الساعة 7 اللي دبع الباب قل له خذ حاجتك، حيسافر ولا يبطل؟ انتهت المهم. إذن عليه أن يبيت النية حتى إذا تعطل السفر يكون قد احتاط ومعه شرط صحة غدا، إن جاء سفر فعلم السلامة. وكذلك المرأة تعلم من نفسها مجيء الدورة، متعودة يوم كذا تأتي الدورة، وقالت غدا موعد الدورة بعد الظهر. عليها أيضا أن تبيت النية للصوم، لأن الدورة مثل ما بيقولوا ما هي حركة ميكانيكية زي الساعة، قد تتأخر إلى ما بعد غروب الشمس. إذن تبيت النية للصوم، فإن جاءت الدورة خرجت من الصوم، وإن لم تأتي الدورة ما منعت من الصوم وصح صومها لهذا اليوم. الحديث هنا عام في كلمة الصوم، وكما قدمنا الصوم منه فرض ومنه إيش؟ نافلة. هل يشترط لصحة صوم النافلة أن يبيت الصوم بليل أيضا، أو يصح للإنسان أن ينشئ نية الصوم للنافلة في النهار بعد طلوع الفجر؟ الجمهور على أنه بالنسبة للنوافل له أن يعقد الصوم في النهار ما لم يكن قد أكل. إذن ما لم يبيت الصوم بليل عام يستثنى منه ويخصص بالنوافل. وما الذي خرج النوافل من عموم الصوم؟ قالوا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أو علينا فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. إني إذا أي في هذا الوقت نويت صوما، بدل ما في أكل خليها صيام، وهذا بشرط ألا يكون أكل قبل ذلك. وبعضهم يقول: لو كان أكل وفي صوم واجب وهو غافل عنه يمسك حينما تبين له ويقضي يوما آخر. فمثلا الصبي يبلغ في نصف النهار يحتلم، أصبح مكلفا، يمسك عن الطعام في ذلك اليوم، ولما كان قد أكل فعليه قضاء يومه. إذا لم يكن قد أكل، كثير من العلماء يقول يجزئه لأنه قبل البلوغ غير مكلف، واليوم سليم لم يقطع بطعام، والآخر يقول: لا، يوم غيره لأنه لم يبيت الصوم بليل. وكذلك الكافر يسلم أثناء النهار، وكذلك الحائض تطهر أثناء النهار، فإنها تمسك، وحيثما كان نصف النهار لا يصح منها الصوم للحائض فهي أمسكت وصامت نصف نهار والنهار لا يتجزأ، تمسك لحرمة رمضان، وعليها أن تقضي هذا اليوم المجزأ. هذا ما يتعلق بضرورة تبييت النية للصوم. هناك بعض العلماء من يقول بالنسبة للنية الإجمالية من أول الشهر نويت صوم الشهر، لو قدر أن هذا الذي أعطى النية إجمالا طرأ له سفر، والسفر من الأنواع أو المسافات التي تبيح الفطرة، لكنه اختار الصوم، هل تجزئه نية الإجمال الأولى أو يتعين عليه لكل يوم النية؟ قالوا المسافر عليه أن يبيت لكل يوم. طب وإيش اللي خرج المسافر عندكم؟ ما أنتوا قلتوا أن الشهر كله يكفي نية واحدة. قال صحيح، لأن المسلم على قصد وعلى تكليف صوم الشهر كاملة، لكن المسافر جاءته رخصة له أن يصوم وله إيش؟ أن يفطر. المقيم ما عنده رخص، المقيم ليس مخير، عليه بالصوم إذا تكفيه النية الأولى. أما إذا أنشأ سفر فالسفر يعطيه حق الصوم وحق الفطر، فهو هذه الليلة ما ندري عنه بكرة صايم ولا مفطر. فيتعين على المسافر عند جميع من يقول عند جميع من يبحث تبييت النية تكفي مرة أو لكل يوم مرة، إن سافر يتعين عليه أن يبيت النية لكل يوم، لأنه دائر بين جواز الصوم وجواز الفطر، فلا بد أن يحدد. هذا ما يتعلق بمبحث تبييت النية في الصوم، ما بين فرض وما بين نفل وما بين سفر وحضر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. بعدما قدم لنا المؤلف رحمه الله تعالى وجوب تبييت النية في الفرض، جاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يخصص ذاك العموم ويتعلق بنية النافلة، فتقول رضي الله تعالى عنها دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلنا لا. قال فإني إذا صائم. قبل الحديث عن النية وعن نوافل الصيام وعن أحكام الفقه، ننظر إلى هذا الحديث في مدلوله. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من راودته جبال الدنيا أن تكون ذهبا في يده يسأل أهله هل عندكم من شيء؟ هل عندكم طعام؟ فيقولون لا. ليس عندنا. هل ذلك هوان على الله؟ هل ذلك نقصان مما عند الله؟ لا والله، إنه ابتلاء وامتحان آل بيت النبوة، والصبر والعفة والرضا والقناعة بما لا يقوى عليه أحد في الدنيا. قد يقول قائل: هذه عائشة ليس عندها شيء. قد يكون عند بعض زوجاته، ويأتي حديث ضيف رسول الله فيرسل إلى جميع زوجاته يسألهن: هل عندكن ما تعشين به الضيف؟ وكل واحدة تعتذر: ليس عندي. فيقوم رجل أو فيقول صلى الله عليه وسلم: من يستضيف هذا الليلة وله الجنة؟ يا سبحان الله، الجنة بعشاء ضيف ليلة؟ ليس لهوان الجنة، ولكن لعظم كرى الضيف. بيوت زوجات رسول الله التسع ليس فيها ما يقري الضيف. إذا ندرة الطعام قلته، لماذا صار الذهب غاليا؟ لقلته وندرته. فيذهب به الرجل إلى بيته فيقول لها: أكرمي ضيف رسول الله. فتقول: والله ما عندي إلا عشاء عيالك. فيقول لها: علليهم حتى يناموا، ثم قدم الطعام لي وللضيف، ثم اعمدي إلى السراج كأنك تصلحينه فاطفئيه، فإني سأمد يدي في القصعة لتلتقي بيد الضيف فيظن أني آكل معه وأرفعها خالية لأوفر الطعام لضيف رسول الله. وبات العيال، وبات الرجل والمرأة خماصا، وأكل ضيف رسول الله وهو لا يعلم. فما كان لهذا الرجل الذي احتال على طاعة الله ومرضاة رسول الله إلا أن استقبله رسول الله في صلاة الصبح قائلا: لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة. فقال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. فهذا رجل أيضا من عامة الناس، الطعام الذي عنده إن عشى عياله لا يعشي الضيف، وإن عشى الضيف لا يجد ما يعشي عياله ولا هو وأمهم. أيها الإخوة الكرام، إن أوجب ما يجب على المسلم وعلى العاقل لو لم يكن مسلما أن يحفظ نعمة الله عليه، وأن أعظم عوامل الحفظ لهو الشكر لله سبحانه. ولسنا بحاجة إلى أن نذهب يمينا ويسارا ونخرج ما في داخل البيوت أفقر ما يعتبر نفسه فقيرا، أقل ما يكون من حاله عشاؤه وعشاء عياله. أما أولئك الذين تجاوزوا الحد في إهمال شكر النعمة أو عدم وضعها في مواضعها، فإنا نسأل الله تعالى لنا ولهم أن يردهم إلى الصواب وأن يفيضوا بما أفاض الله عليهم على أولئك الذين يبيتون طاوين لا طعام لهم. هل عندكم من شيء؟ قالت قلت لا. تقول رضي الله تعالى عنها: ليس عن هذا اليوم فحسب، شهران هلال وهلال وهلال لم يوقد في بيت محمد النار. فما كان طعامكم حينئذ يا أماه؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. يا سبحان الله العظيم. لما أراد أمير المدينة الأمويين في عهد عمر بن عبد العزيز أن يدخل الحجرات في المسجد، وكان لإدخالها سبب سياسي ومنافسة، بكى أهل المدينة، وقام سعيد بن المسيب يعارض دون ذلك، قال: والله ما هي إلا عزمة أمير المؤمنين، ما أقدر أخالف. فقال: وددت لو بقيت حتى يأتي العالم الإسلامي من كل مكان ليروا كيف كانت حالة رسول الله، كيف كان يعيش، كيف كان يبيت، كيف كان يسكن. يقول أنس: إذا مددت يدي نلت سقفها. هل عندكم من شيء؟ لا، إني إذن صائم. أعتقد أن هذا الموقف لا يمكن أن تترجم عنه الكلمات، ولا يمكن أبدا يدركه إلا ذو حس رهيب حساسية شفافة، يستطيع أن يقايس بين حياة الناس وحياة سيد الناس صلى الله عليه وسلم. بحث هذا الحديث في هذا الباب، يذكر العلماء في هذا خلافا، وهو خلاف ضعيف، أن النفل والفرض يستويان في وجوب تبييت النية، ولكن الجمهور على أن النافلة تغاير الفرض، ويجوز للإنسان إن لم يأكل أن ينشئ نية صوم من ضحى النهار، وبعضهم يقول إلى زوال الشمس، وابن عبد البر يذكر في الاستذكار عن البعض ولو الى قبل الغروب. ثم ان البعض يقول هذا الذي اخر تبييت الصيام وانشاه من النهار له ثواب من وقت انشأ النية الى غروب الشمس، والجمهور يقولون له ثواب اليوم كله. وبعضهم يناقش ايضا بما وقع عمليا حينما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء من كان اكل فليمسك ومن لم يكن اكل فليصم، فقالوا هذا اعلام والزام في وضح النهار، لم يعلمهم بالليل ولم يبيت الصوم بالليل وانما انشاوه نهارا. وبعضهم يقيس الفرض على عاشوراء وبعضهم يجعل ذلك للنافلة فقط، فالذين يقيسون الفرض يقولون صوم عاشوراء في بادئ الأمر كان فرضا ولكنه نسخ لما جاء ما هو أهم منه وهو رمضان. وبعض العلماء يناقش في كلمة إذن، أنا إذن ظرف، فهل يا ترى أنا إذن يعني الآن أنشأت نية الصوم أو أني كنت بيّت النية لصوم ولكن إذا وجدت شيئا أكلت، فلما لم أجد شيئا فأعلمكم أني صائم، يعني مبيت الصوم من الليل. وكل هذه أشياء فيها تكلف، وإذا ثبتت لفظة إذن فيتدل على إنشاء النية نهارا. وعلى هذا يكون سياق المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها إنما هو بيان لما يستثنى من عموم لا صيام لمن لم يبيته بليل، فيخصص هذا العموم صيام بصحة صيام النافلة ولو لم يبيته بليل. وفي هذا الحديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض طرقه حينما جاء في اليوم الثاني وسأل هل عندكم من شيء، قالت بلى أهدي إلينا، يعني ما هو من عندنا، أهدي إلينا، الله أكبر، أهدي إلينا حيس، والحيس من الحوسة الدقيق مع التمر مع الأقط مع السمن، الكل يخلط ويعرك ويصير طعاما وهو في الواقع طعام جيد، والنسوة يصنعون ذلك للنفساء لأنه يساعدها بما فيه من التمر والسمن. فقال أرنيه، أهدي إليكم حيس وروني هو، فأكل وأخبر أنه كان صائما. فتساءلت كنت صائم وتأكل؟ قال يا عائشة إنما صاحب التطوع كرجل أخرج من ماله قسما أو جزءا يتصدق به، إن شاء أمضاه وتصدق به كله، وإن شاء أمضى البعض وأمسك البعض.